آسف لأني ما قلتش لأ على كل مرة أنا باعت الحق ونسيت مكان ورجعت تاني وللخطيئة أنا قلبي رق. آسف لأني ما قلتش لأ على كل مرة أنا باعت الحق ونسيت مكان ورجعت تاني وللخطيئة أنا قلبي رق. رجعني ليك من تاني اختار تكون إله طول المشوار واخد قرار من كلمتك وأعيش ولو ضد التيار. رجعني ليك من تاني اختار تكون إله طول المشوار واخد قرار من كلمتك وأعيش ولو ضد التيار. عايز أعيش لك ده دنياي يا ربي وأبقى من الأبطال وإن كان في ضل أو وسط لم واخد قراري مفهوش في صل. عايز أعيش لك ده دنياي يا ربي وأبقى من الأبطال وإن كان في ضل أو وسط لم واخد قراري مفهوش مش في الصال. رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وأعيش ولو ضد التيار. رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وأعيش ولو ضد التيار.